فيصفهم الله سبحانه وتعالى أيضا وصفا آخر فيه زيادة بيان وتوضيح، ويقول: وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. كل ذلك من الأدلة على عدم صدق دعواهم في متابعة ما أنزل إليهم. فالإيمان يقتضي أن يدعو إلى ما آمنوا به لا أن يصدوا عنه، وأن يحرموا ما حرم الله عليهم من مثل أكل الربا، وأيضا عدم الجرأة على أموال الناس واستحلالها بالباطل. وكل هذا من أخلاقهم وصفاتهم، وهذا دليل على صدق دعواهم من قولهم: نؤمن بما أنزل علينا. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك الخطير، أولا وذلك بأمور: أولا برفض الدعوة المجردة عن الدليل الذي يثبت صدقها، واعتبرها دعوة كاذبة، كما في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأيضا بقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالدعوة الكاذبة المجردة عن الدليل، والدليل هو ماذا؟ التطبيق العملي، دعوة الحب ودعوة الإيمان دون تطبيق عملي، أي دون أن تتحول هذه الدعوة إلى سلوك وإلى عمل يومي وإلى خلق ثابت في شخصية المدعي، تكون دعواه باطلة ولا قيمة لها ولا ثمرة فيها. أيضا عالج الإسلام هذه الظاهرة بالذم الشديد لمن ادعى ذلك دون صدق من قلبه أو فعله، فقال سبحانه: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فدعوة الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبطاعة الله ورسوله باللسان فقط، هذه تعتبر دعوة مجردة إذا لم تنتقل إلى حيز الواقع والتطبيق، بحيث تصبح سلوكا يعيشه الإنسان في حياته، يعني في نفسه وفي أسرته وفي مجتمعه، لا يعتبر ذلك إيمانا حقيقيا. وهذه الخصلة مع الأسف لا زالت موجودة وقائمة، فاليهود والنصارى اليوم يزعمون أنهم مؤمنون بما جاءت به رسلهم، وأن دين كل منهم أفضل الأديان، فالنصارى يتحمسون الآن لنشر النصرانية في أنحاء العالم وبين المسلمين خاصة، يدعون أن دينهم هو الدين الصحيح، وهو ادعاء كاذب، لأن كل من اليهود أو النصارى لو كانت أقوالهم هذه حقا لاتبعوا أنبياءهم فيما أمروهم به، ومما أمروهم به ماذا؟ ماذا أمر أنبياء اليهود والنصارى؟ أمروهم بماذا؟ نعم، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم كما هو موجود في كتبهم قبل تحريفها. فلو كانوا صادقين في دعواهم لاتباع موسى وعيسى عليهما السلام لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بمجرد بعثته، ولكن هذه الدعوة كاذبة ولا زالوا عليها. وكذلك من الطوائف التي تدعي الإسلام ويزعمون أنهم يحبون علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وآل بيته ومتابعته فيما يقول، نجدهم يسبون الصحابة ويكفرونهم ويلعنونهم، خاصة منهم الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ويناصبونهما العداء، وعلي رضي الله عنه يترحم عليهما ويفضلهما على نفسه كما جاء عنه في صحيح البخاري في كتاب فضائل الصحابة. كذلك الأشاعرة يزعمون متابعتهم لأبي الحسن الأشعري ويتعصبون له، وهم مع ذلك مخالفون له في أصول مذهبه، فإنه قد رجع إلى مذهب السلف وأبان ذلك في كتبه المتأخرة، حيث تبرأ من كل قول كان يقول به وفيه مخالفة لقول أهل السنة، وإمامهم الإمام أحمد بن حنبل كما في كتابه الإبانة ورسالة أهل الثغر وغيره. ومع ذلك فأتباعه اليوم يتركون مذهبه وطريقته ويأخذون بمذهب الجهمية ويتعصبون له. وهذه صور وأمثلة للتعصب المقيت وترك الحق. ومن تعصب، وأيضا من صور التعصب الممقوت، تعصب بعض أتباع المذاهب الفقهية لأقوال أئمتهم التي تبين مخالفتها للدليل، إما لعدم وصوله إليهم أو عدم ثبوت الدليل عندهم، فهم معذورون، أي الأئمة، لما قالوا بهذا القول الضعيف أو المخالف للدليل، لأنه لا يمكن أن يكون إمام من أئمة الإسلام يقول بقول يخالف نصا من كتاب أو سنة إلا أن يكون هذا النص لم يبلغه، أو يكون أنه لم يثبت عنده، أو أنه لم يعلم بالنص الناسخ له الذي جاء من بعده. والدليل على ذلك أن الأئمة الأربعة رحمهم الله وغيرهم قد قال كل واحد منهم إن الحديث إذا صح فهو مذهبي، وأوصوا بترك آرائهم التي تخالف الكتاب والسنة. وأيضا من صور ذلك التعصب المقيت اتباع الفرق المبتدعة لأقوال أصحابها ودعاواهم وأهوائهم. نعم، تفضل. المسألة الثلاثون، وهي من عجائب آيات الله، أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الفراق صار كل حزب بما لديهم فرحون. نعم، هي من عجائب الله سبحانه وتعالى، وهي من فتنته سبحانه وتعالى لمثل هؤلاء. فلما آثروا الضلال على الهدى والافتراق عن الجماعة والشذوذ، عاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن أعجبوا بآرائهم واعتقدوا أنها هي الحق، وانغلق عليهم باب الفهم والبحث والاستماع إلى الحق الذي يأتيهم أو يصل إليهم. وجزء من الكلام على هذه المسألة قد تقدم في المسألة أي مسألة؟ الثانية، عندما قال المؤلف إن دينهم التفرق، أو إن من دينهم التفرق في الدين والدنيا، فكان من عقوبتهم التفرق والتمزق، وأيضا تزيين الباطل في نفوسهم، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، واعتقاد أنه هو وحده الذي على الحق وأن غيره على الباطل. ونتج عن ذلك كثرة الأهواء والنزاعات والصراعات والتشتت والاقتتال، وأمثلة ذلك كثيرة جدا قديما وحديثا. قديما فيما حصل بين طوائف اليهود والنصارى، وحديثا فيما يحصل بين الطوائف والفرق والجماعات التي تنتسب إلى الإسلام. وقد دل على ذلك ما جاء في قوله تعالى عن المشركين وعن اليهود وعن النصارى حكاية عنهم وتحذيرا من سلوكهم، يقول سبحانه: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. فكل من هذه الطوائف يدعي أن الحق معه، وأن ليس مع غيره إلا الباطل، وأن ما مع غيره ما هو إلا باطل. وهذه الخصلة الذميمة من خصال الجاهلية، وهي الإعجاب بالرأي وإشراب الهوى، هي الصفة. هذه الخصلة من خصال الجاهلية هي الصفة البارزة لأصحاب البدع والأهواء منذ نشأة الفرق في الإسلام إلى اليوم. وقد انقسمت كل فرقة إلى عدد من الفرق التي بعضها يكفر بعضا ويبدعه ويفسقه، وهم كانوا في الأصل فرقة واحدة، ولكن لما شذوا وانحرفوا وافترقوا وخرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة حصل لهم ما حصل من التفرق والتمزق. وكل منهم معجب بما عنده ومطمئن إليه، ومتعصب لآرائه التي يعتقدها، ومعادل لما سواه، والسعيد من سلك مسلك السلف فهو أسلم وأعلم وأحكم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن نستمع إلى بعض الأسئلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: قلتم أن اليهود حسدوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخالفوا دعوته بسبب أنه بعث للعرب ولم يبعث لهم أي اليهود، فكيف الجمع بين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث للناس كافة، وبين أن اليهود حسدوه لأنه بعث للعرب؟ اليهود كانوا يتوقعون أن النبي الذي سيبعث سيكون فيهم، كما اعتادوا من تسلسل ومجيء كثير من الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في اليهود. وكان اليهود هم أكثر الأمم أنبياء، وهم كانوا يتوقعون أن يقوى عزهم ويكون لهم الكيان وتكون لهم الغلبة في العالم بمجيء هذا النبي، لأن الله سينصره بهم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب وكان رسولا للناس كافة، عربهم وعجمهم يهودهم وغيره ونصراهم وغير ذلك، حسدوا وعرفوا أن العزة والغلبة ستكون لغيرهم، أي لأتباع هذا النبي، وهم لم يكونوا يستفتحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل نصر الدين أو التمكين لدين الله في الأرض، وإنما كانوا يريدون أن يستنصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو النبي الذي سيبعث، ويتوقعون أنه فيهم، كانوا يريدون أن يستنصروا به لتحقيق أهوائهم وأغراضهم ومآربهم وأطماعهم. فالله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته عرف أن اليهود لن يصلحوا لامتداد الرسالة والنبوة، فاختار قوما غيرهم، فكانوا العرب الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لنصرة دينه، وجعل أنبياءه وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ورسالته هي آخر الرسالات، وجعل دينه هو الدين الباقي الخالد الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى دينا غيره. نعم. يقول السائل: في المسألة 27 تحدثتم عن طائفة الصوفية، والسؤال هنا هل هذه الطائفة تتساوى في أعمالها واعتقادها؟ كيف تتساوى؟ هل هذه الطائفة تتساوى في أعمالها واعتقادها؟ قلت لكم في إجابة سؤال سابق أو في حديث عن هذه الطائفة أن الصوفية درجات أو ليسوا على درجة واحدة، هي قد تبدأ من الزهد أو مظاهر الزهد وتنتهي بالكفر والإلحاد والقول بوحدة الوجود أو بالحلول، والصوفيون أقطابهم وقادتهم هم من الملاحدة ومن الضلال، من أمثال الحلاج وابن عربي وابن سبعين وغيرهم، هذا يعتبرون من الملاحدة، وهؤلاء يعظمهم الصوفية الآن ويقدسونهم، فمن يعتقد في أمثال هؤلاء يعتبر على مذهبهم وعلى طريقتهم. فإذا نظرنا إلى طريقة من الطرق القائمة اليوم كالتيجانية والرفاعية أو النقشبندية أو غيرها، لا نحكم على أتباعها بالكفر والضلال مباشرة، فلننظر إلى ما عندهم من اعتقادات وانحرافات، فما يوجد عندهم من بدع وشركيات وعبادة للأولياء وتقديس للمقبورين أو لأوليائهم أو دعاء لهم أو استغاثة بهم من دون الله، فنعتبر هؤلاء مشركون ضالون بعد أن نبين لهم الأمر ونبين لهم الحق. فإذا أصروا إلا على تقديس مثل هؤلاء وتعظيمهم ودعائهم والاستغاثة بهم فيعتبرون كفارا وضلالا. وورد أمس سؤال حول التعامل مع أهل البدع أو معاملة أهل البدع والموقف منهم، وقلت إن الموقف من أهل البدع يختلف عن التعامل، فالموقف من أهل البدع يجب أن يكون أولاً بنصحهم وإرشادهم وبيان الحق لهم، ثم بالتحذير من هذه البدع وبيان ضلالها وفسادها وشقاء أتباعها، خاصة والرد على من يكتب أو ينشر أو يعلن منهم ضلاله أو بدعته، ولا يجوز السكوت عليه، وينبغي التحذير منه لتكون الأمة على بصيرة وتعرف الحق من الهدى. أما التعامل مع أفرادهم إذا كان تربطك به رابطة عمل أو جوار أو مصلحة من المصالح، فكما قلنا بالأمس يكون ذلك وفق آداب الإسلام وأخلاقه من الصدق وعدم الخيانة وعدم الغش، ومعاملته بما ينبغي أن يعامل به الإنسان، لأننا نتعامل مع الكفار ومن باب أولى التعامل مع المبتدعة، فلا ينبغي للمسلم أن يخدعهم أو أن يغشهم أو أن يسيء إليهم إذا كانوا مجاورين له. أما التحذير منهم ومن بدعهم ومن ضلالهم ومن فسقهم وأيضا كشف حقائق أمورهم، فهذا مما يجب على المسلم، خاصة من يعلم ذلك منهم أو ينشره أو يدعو إليه، فلا يجوز للمسلم أن يسكت على ذلك، بل ينبغي أنه أن يحذر منه وأن ينبه على خطورة هذه الفرق وضلالاتها وانحرافها، حتى لا يخدع المسلمون بذلك أو من لا يعرف حقيقة هذه الطوائف وتلك الفرق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمنا الله تعالى وإياه: المسألة 31، وهي من عجائب الله أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتاهم بدين موسى واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. وهذا جزاء من جنس العمل. ففي هذه المسألة يشير الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى قاعدة عظيمة، وهي وجوب تحقيق كلمة التوحيد التي جاءت بها جميع الرسل. جميع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويشير بهذه المسألة إلى طوائف من أهل الجاهلية، وهم أهل الكتاب والأميين، وكذلك يلحق بهم أهل الأهواء والبدع من هذه الأمة. وهذه القاعدة التي يشير إليها المؤلف، وهي محبة كلمة التوحيد ومحبة ما تدل عليه ومحبة أهلها مع بغض ما يناقضها ويضادها ومعادات أعدائها وبغضهم، وأعظم ذلك هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله المتضمنة لتوحيد الألوهية والمستلزمة لتوحيد الربوبية وذلك بإفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة دون سواه، هي دين جميع الرسل من آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة كل رسول بعث إلى أمته لقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله. وهذا هو مضمون كلمة التوحيد. وأهل الجاهلية من يهود ونصارى ومشركين ومن مبتدعة هذه الأمة وأهل الأهواء فيها قد خالفوا هذه القاعدة العظيمة التي ينبني عليها الإسلام كله. فاليهود عادوا الدين الذي انتسبوا إليه بماذا؟ بمعاداتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتهم بأمر غريب عليهم، بل جاءهم بمثل ما جاءهم به موسى عليه السلام من التوحيد الخالص، فما كان منهم إلا معاداة النبي صلى الله عليه وسلم والكفر به. بل وزادوا على ذلك، وهو اتباع وموالاة دين أعداء الأنبياء والرسل، مثل ما أشار المؤلف هنا، وهو متابعة دين السحرة أي دين فرعون، وهو من دين فرعون، لأن كان فرعون يعتقد بالسحرة، قال: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. بل اليهود كرهوا دين النبي صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى، اليهود كرهوا ليس دين النبي صلى الله عليه وسلم بل دين موسى عليه السلام منذ اللحظة الأولى، لما تجاوز بهم موسى البحر وغرق فرعون وجنده. مر اليهود على قوم يعكفون على أصنام لهم، فماذا قال اليهود لموسى عليه السلام؟ اجعل لنا، قالوا: يا موسى اجعل لنا، نعم، إلها كما لهم آلهة، أو اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بل ولما ذهب موسى للقاء الله سبحانه وتعالى عبدوا العجل، أخرج لهم السامري عجل من ذهب، وتعرفون حب اليهود للذهب، فعبدوا العجل واتخذوه إلها رغم قربهم من مشكاة النبوة. موسى لم يذهب عنهم إلا من فترة يسيرة، وأيضا يوجد في وسطهم نبي وهو هارون عليه السلام، ويحذرهم من هذا الشرك، ومع ذلك ظلوا أو فضلوا دين المشركين على دين المرسلين. ومثل اليهود النصارى عندما فضلوا عقيدة التثليث والصلب وصكوك الغفران، واعتقاد أن موسى أن عيسى عليه السلام ابن الله، أو أن الله ثالث ثلاثة، إلى آخره من الاعتقادات الفاسدة، استبدلوا بها عقيدة التوحيد الخالص الذي جاءهم بها عيسى عليه السلام. فهذا مسلك سلكه أهل الجاهلية من يهود ونصارى ومشركين. وقد جاء الإسلام بمخالفة أهل الجاهلية في عملهم هذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب معاداة الكفار والبراءة منهم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ومن اتخاذ أعداء الله من الكفار أولياء هو حبهم والإعجاب بهم ومناصرتهم على باطلهم واعتقاد عقائدهم. ففي هذا حذر الله سبحانه وتعالى من الكفار، ودعا إلى وجوب البراءة منهم ومن عقائدهم ومن معبوداتهم. وأيضا بما ورد من الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة التي تدل على تحريم متابعة الكفار أو الأخذ من عقائدهم أو أفكارهم أو معبوداتهم، فكانت عقيدة الولاء والبراء وعقيدة الحب والبغض من أسس العقيدة في الإسلام، لأنه لا يحصل ولاء لله ورسوله وطاعة لله ورسوله إلا بالبراءة من الشرك وأهله، ولا أيضا يوجد حب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم إلا بالبغض للكفار ومعبوداتهم وعاداتهم وأخلاقهم. وهذه الخصلة الذميمة التي هي الكفر والمعاداة لما يعتقده الإنسان ويدين به انتقلت من أهل الجاهلية إلى كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وهي بارزة في أهل البدع والأهواء الذين تقوم بدعهم وأهواءهم على الشرك بالله وتعطيل أسمائه وصفاته أو بعضها. وهذا المسلك هو تفضيل منهم، هو تفضيل لدين المشركين على دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إخلاص العبادة لله وحده ونبذ الشرك. فهذه الخصلة الذميمة التي كانت عند الجاهلية انتقلت إلى طوائف وفرق ممن ينتسب إلى الإسلام، فالشرك وعبادة غير الله وتعطيل أسماء الله وصفاته كل هذا نجده في بعض الطوائف والفرق التي تنتسب للإسلام. والمسلك هذا دليل على ماذا؟ على محبة الشرك ونصرته والميل إلى اعتقادات المشركين ومعبوداتهم والبغض للتوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك ما حصل من معاداة أهل هذه البدع لأهل التوحيد ومعاونتهم لأهل الكفر وللمشركين في حروبهم ضد الإسلام على امتداد العصور، كما حدث في مقتل عثمان ومعركة صفين حيث أشعلوا الفتنة بين الجيشين، في معركة صفين بين جيش علي ومعاوية رضي الله عنهما، بعد أن كادوا يتفقوا ويصطلحوا خشي هؤلاء أصحاب الفتنة خشي أن تدور عليهم الدائرة، فقاموا بإثارة الفتنة بينهما وإثارة القتال. وأيضا في حادثة الزنج التي حصلت في أواخر المئة الأولى، وفي سقوط بغداد، وفي سيطرة السلاجقة على الدولة، وكذلك في معاونتهم للدول الاستعمارية في العصر الحديد، فكان يتسابق أصحاب هؤلاء هذه الطوائف إلى معاونة الكفار ومساعدتهم وتقديم التسهيلات لهم من أجل اجتياح البلاد الإسلامية. فالفرق الباطنية بمختلف طوائفها كانت دائما تخدم الاستعمار في ذلك. وأيضا تظهر هذه الخصلة الذميمة، وهي الميل ترك الدين الذي يعتقده الإنسان والميل إلى ما عند الأعداء، يظهر في محبة كثير ممن ينتسب إلى الإسلام. محبتهم لماذا؟ لأنظمة الكفر، وبغضهم لأحكام الله ودين الإسلام، فهم يكرهون كثير من الأحكام الإسلامية ويميلون إلى ما عند الكفار من الأحكام، فيكرهون حكم الله عز وجل في الزاني وفي السارق وفي شارب الخمر وفي منع الاختلاط بين الجنسين وفي منع المرأة أو الرجل من الخلوة بالمرأة أو أحدهما مع الآخر. كل هذه الأشياء يكرهونها ويبغضونها وهم ينتسبون إلى الإسلام. وأيضا منها الدليل على وجودها ووقوع كثير من المسلمين في هذه الخصلة الدعوات إلى الحضارات الوثنية والكافرة، مثل الدعوة إلى الفرعونية والسريانية والبابلية والآشورية، فالدعوة إلى هذه الحضارات أو إلى إحياء هذه الحضارات الوثنية دليل على الميل إلى دين أعداء الله سبحانه وتعالى. ومنها الدعوة إلى التقريب بين الأديان أو بين المذاهب المنحرفة ومذهب أهل السنة. ومما يدل على وجود هذه الخصلة أيضا ما يشعر بالهزيمة النفسية، والخضوع للأعداء وموالاتهم، وذلك بالدعوة إلى اتحاد الأديان وإقامة أحلاف بينها إلى الأبد، يعني إيجاد الوحدة بين الأديان، ويقصدون الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام. ونحن نعرف أنه لا لقاء بين الدين الإسلامي وبين اليهودية والنصرانية، حيث أنهما أديان باطلة أو دينان باطلان منسوخان. أولا أنهما دينان محرفان، ثانيا أنهما منسوخان بدين الإسلام، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من يدين بهما. فكيف نوفق أو نجمع بينهما؟ بحيث لأنه يلزم من التوفيق أن يعتبر المسلمون ما عليه النصارى واليهود أنهم عليه حق، وهذا طبعا كفر. إذا اعتقدنا أن اليهود والنصارى على دين صحيح فهذا كفر. ويظهر هذه الهزيمة النفسية عند التحرج من إطلاق لفظ الكفر على اليهود والنصارى، فكتجد من ينتسب إلى الإسلام يتوقف أو يتحرج من الحكم على اليهود والنصارى بأنهم كفار. وأيضا مما يدل على وجود هذه الخصلة الذميمة ما نشاهده على أخلاق بعض الشباب، شباب المسلمين، من تقليد الكفار والإعجاب بهم واستحسان أفعالهم وأخلاقهم، مما قد يؤدي بالتبع إلى حب دينهم ومعتقداتهم والإعجاب بهم، وأن ما توصلوا إليه ما كان إلا نتيجة لتخليهم عن دينهم، وأنه بالتبع إذا أردنا أن نتطور أو نتقدم فيجب أن نتخلى عن ديننا وأن نقلد الكفار في جميع أخلاقهم وسلوكهم، وهذا قد يؤدي بالإنسان إلى الكفر عياذا بالله. فهذه المسألة خطيرة ويقع فيها كثير من الناس دون علم أو بعلم، وهذا من الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. نعم تفضل. المسألة 32، كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هذه المسألة تقدمت في المسألة 8 نعم والعشرين، وهي أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، وهذا طبعا نتيجة الهوى، فإذا كان الحق ليس موافقا لهواهم لا يقبلونه. ومن الهوى أن لا يقبل الإنسان الحق الذي ليس مع طائفته، وكما مر معنا أن الظن والهوى هما قاعدة البلاء وهما منطلق جميع الفرق والملل المنحرفة. وقد اتضح لنا من المعني بهذا الوصف، وهم كل من اليهود والنصارى والمشركين، وقعوا في هذه الخصلة الذميمة، وأيضا شابههم عدد من طوائف المسلمين التي تنتسب إلى الإسلام. وفي هذه الآية التي ذكرها المؤلف تنص على طائفتين هما اليهود والنصارى، وأن كل منهما قد أنكر الحق الذي عند غيره وزعم أن الحق معه وحده، رغم معرفتهم كل من الطائفتين، رغم معرفة كل من الطائفتين بما عند الأخرى من الحق. نعم اتبع. المسألة 33، إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت، وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اللي يظهر من هذه المسألة أنها خاصة بقريش، لأنهم هم الذين أنكروا ما أقروا به من دين إبراهيم عليه السلام الذي يزعمون أنهم عليه، ولكنها تشمل أيضا اليهود والنصارى في زمنهم. وفي هذه المسألة إشارة إلى التناقض، إقرار ثم جحود وإنكار، والجاهليون لا يسلمون من هذا التناقض دائما وأبدا، فهم يؤمنون بشيء ويقرون به ثم يعملون بخلافه وينكرونه، وهذا طبعا من الحيرة ومن الضلال ومن التناقض الذي يصاحب الباطل، لأن دائما أصحاب الباطل دائما متناقضون. لماذا؟ لأن ليس عندهم حجة ولا مستند يركنون إليه فيما يزعمون الإيمان به. فقريش مقرون بفرضية الوقوف بعرفة، وأنه من شعائر الحج، وأنه من دين إبراهيم الذي يزعمون أنهم عليه، وأن الحج لا يتم إلا به، لأن الحج عرفة. ومع ذلك هم لا يفعلون ذلك، بل يقفون في مزدلفة ويزعمون أنهم أهل الحرم ويجب أن يتميزوا عن بقية الحجاج. فتركهم لهذه الشعيرة دليل على ماذا؟ على رغبتهم عن اتباع ملة إبراهيم عليه السلام، كما أنهم قد فعلوا أسوأ من ذلك، وهو ماذا؟ ما الذي فعله أو فعلته قريش وهو أسوأ من ترك الوقوف بعرفة؟ نعم، الانتقال عن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم إلى ماذا؟ إلى عبادة الأصنام التي جاء بها عمرو ابن لحي الخزاعي من الشام، وبدل بها دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فتابعوه. لماذا؟ لأنه كان مطاعا وكبيرا فيهم، ويرون فيه الكمال في عقله وفي رأيه، فتابعوه في ذلك وتركوا ملة إبراهيم عليه السلام التي هي الحنيفية، وانتقلوا إلى الشرك وعبادة الأصنام والأوثان. وقد قال سبحانه وتعالى عنهم وعن أهل الكتاب: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وذلك أن إبراهيم هو أبو الأنبياء ودينه الحنيفية، فرغب اليهود وأهل الكتاب أي النصارى واليهود رغبوا، وكذلك المشركون، عن ملة إبراهيم عليه السلام. وقد شابه المشركون أيضا اليهود في ذلك، فاليهود كانوا مقرون بوجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث أنكروا ذلك. وكذلك أيضا كانوا مقرون بما يجب لله من الأسماء والصفات، ثم أنكروا ذلك، ووصفوا الله سبحانه وتعالى بما لا يليق بجلاله، مثل ما تعرفون من وصفهم له بأنه يتعب وأنه فقير وأن يده مغلولة إلى آخره، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وأيضا يشترك معهم النصارى أي مع اليهود في إنكار ما أقروا بوجوبه عليهم، مثل ماذا؟ الإقرار بتوحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، والإقرار بالأنبياء كلهم، يعني وجوب الإيمان بالأنبياء كلهم وبالكتب كلها. وأيضا إعلان أو إظهار ما عندهم من الكتاب وعدم كتمانه، وأيضا من وجوب التحاكم إلى الله سبحانه وتعالى وعدم سفك الدماء أو إخراج بعضهم بعض من بلادهم أو من ديارهم، ومع إقرارهم بذلك واعترافهم بوجوبه عليهم فقد أنكروا ذلك كله، فأشركوا بالله سبحانه وتعالى وادعوا له الأبناء ووصفوه بما لا يليق بجلاله عز وجل وأنكروا أنبياءه، فآمنوا ببعضهم وكفروا بالبعض الآخر، وكذلك فعلوا مع الكتب وأيضا مع الرسل، وكذا فعلوا مع كتب الله فكتموها وحكموا بغير ما أنزل الله، وسفكوا دماء بعضهم بعضا، وهو وذلك كله محرم عليهم. فهذا دليل على هذه الصفة والخصلة الذميمة لديهم أو لدى أهل الجاهلية جميعا. والإسلام قد عالج هذا الجانب، وذلك بأمور منها أنه قام بتوجيه اللوم والوعيد الشديد يوم القيامة لمن أنكر ما آمن به، وذلك في قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الظالمون. وقال سبحانه: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم أخبر عن نتيجة عملهم ذلك بقوله: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويتبع ذلك الخلود في النار مع شدة العذاب في قوله تعالى: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك. فهذا جزاء من أنكر ما وجب عليه بعد إقراره به. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من فعل ذلك في الدنيا فقال: من بدل دينه فاقتلوه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث، وقال عن الثالث: التارك لدينه المفارق للجماعة. فمن بدل دينه استحق القتل لإنكاره ما أقر به من قبل. فمن خلال هذين الجانبين الذي عالج به الإسلام موقف الإنكار بعد الإقرار والرجوع عن الحق بعد الالتزام به والقول بالكفر بعد الإيمان، أوجد حصانة قوية في قلب المؤمن تردعه وتمنعه عن تجاوز ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. ومع خطورة هذا الأمر وآثاره ونتائجه على حياة المسلم في الدنيا والآخرة، إلا أننا نجد كثيرا من الطوائف التي تنتسب للإسلام قد وقعت في هذا المنزلق الخطر. مثل من ينكرون تحريم الشرك بعد الإقرار بحرمته إذ هو محرم على ألسنة جميع الأنبياء، ومع ذلك نجد من ينتسب إلى الإسلام اليوم، نجد من بين من ينتسب إلى الإسلام اليوم من ينكر تحريمه، والدليل على ذلك استباحة الشرك وعبادة غير الله لدى كثير من المبتدعة وأصحاب القبور والصوفية، فقد أنكروا ما أقروا أنه من دين النبي صلى الله عليه وسلم وهو التوحيد، وفعلوا الشرك وقالوا به، وحاربوا أهل التوحيد ونابذوهم ونبذوهم، وهذا دليل على اعتقادهم بعدم حرمة الشرك، وهم قد أقروا به أولا. وأيضا أهل الكلام في موقفهم من أسماء الله وصفاته، فهم قد أقروا بوجوب وصف الله في صفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص، ومع ذلك أنكروا ما أقروا به ووصفوا الله تعالى بما لا يليق به، وعطلوه عن الكمال الواجب له سبحانه وتعالى. أيضا يمثل ذلك أن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام قد أقروا بوجوب التحاكم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نجد أنهم يتركون الحكم بما أنزل الله ويحكمون بغير ما أنزل الله، ومنهم من ينكر بل ويعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا إنكار لشريعة الإسلام. بل نجد منهم من ينكر أن الإسلام فيه نظام للحكم أو القضاء أو التشريع، ينكر ذلك بالكلية والعياذ بالله. أيضا يمثل ذلك إنكار كثير ممن ينتسبون للإسلام للنظم الإسلامية وأحكام الله سبحانه وتعالى، ويستبدلونها عمليا بنظم أعداء الله، سواء كان ذلك في الاقتصاد أو الاجتماع أو السياسة أو الأخلاق أو غير ذلك. وأيضا من صور ذلك كثرة أو جرأة كثير من الناس على الخروج عن أحكام الإسلام، كالخروج على أحكام التبرج والسفور والاختلاط والرشوة والربا وغيرها من المحرمات، إلى حد يشير إلى استحلالها واعتقاد عدم حرمتها، بل بعضهم قد صرح بذلك عندما تبين له الحكم أو تناقشه فيما يفعل، يقول لا شيء في ذلك، ومن قال أنه محرم وما الدليل على ذلك، وليس سؤاله سؤال جاهل أو من يريد أن يعرف الحق، ولكن سؤال المكابر المعاند أو المستهتر المجاهر. ولا يلزم من الإنكار لدين الله وأحكامه التصريح باللسان، فقد يكون أيضا هذا الإنكار موجود بلسان الحال، ولكن لا نحكم على من خرج عن دين الله وأحكامه بعمل إلا بعد الاستفصال ومعرفة الحال. أي لا نحكم على إنسان خرج على حكم من أحكام الله أو عمل بضده بأنه قد كفر، لأن الكفر قد يكون اعتقادي وقد يكون عملي، قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان وقد يكون بعمل الجوارح. فمن قال قولا أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا إلا الكفر فقد كفر. ولكن قبل أن نحكم على من يفعل ذلك لا بد من الاستفصال ومعرفة الحال، فقد يكون مخطئا أو جاهلا أو متأولا أو مكرها أو غير ذلك من الأسباب. نعم. المسألة 34، أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن الآية. وهذا داء قديم حديث، وإن ذكره المؤلف رحمه الله أنه من خصال أهل الجاهلية وطريقتهم، وأن كل من اليهود والنصارى والمشركين يدعي أنه هو الذي على الحق وأنه هو الناجي من عذاب الله يوم القيامة وأنه هو الفائز، كما قال اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، وقد أكذبهم الله سبحانه وتعالى بزعمهم هذا، يعني أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه فلن يعذبنا ونحن أبناؤه وأحباؤه، فأكذبهم الله عز وجل وقال فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ويقصد المؤلف في هذه المسألة كما هو ظاهر من استشهاده بالآية يقصد اليهود، ومن شابههم، وقد شارك اليهود أيضا النصارى والمشركون، ويدخل فيهم كل فرقة من فرق الضلال، حيث أن أكثرها يدعي أنه على الحق بل كلها، بل يزعم أنه هو وحده الذي على الحق وأن غيره على الباطل، كما تزعم كل فرقة وطائفة أنها الناجية من غضب الله وسخطه الذي توعد به فرق الضلال الأخرى. ووصف المؤلف للفرقة المدعية ذلك بالناجية أو ذكره لذلك أخذ مما جاء في حديث الافتراق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية فقيل من هم قال الجماعة، وفي رواية أخرى يعني كلها في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وهنا لا بد أن نشير إلى الفرقة الناجية بشيء من التفصيل، فالفرقة الناجية التي عناها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي أو قال هم الجماعة، فهو يقصد المتمسكون بالكتاب والسنة وعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذن العلامة البارزة لأصحاب الفرقة الناجية ما هي؟ أمران. الأول ما هو؟ اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني اتباع ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، لأن ما كان عليه الصحابة كانوا على أي شيء؟ على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتباع السنة ملزم باتباع ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وما كان عليه الصحابة هو متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن سلك سبيلهم ونهج منهجهم فهو أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. واتباع السنة، ومن أراد الأخذ السنة بعيدا، ومن أراد أن يأخذ السنة بعيدا عن منهج، عن منهجهم يعني عن منهج الصحابة رضي الله عنهم، كانت دعوته مفتقرة إلى برهان وعارية من الصواب. ويدل على ذلك ما جاء في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالآية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تفيد أن كل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بد، ومن شاقه صلى الله عليه وسلم فقد اتبع غير سبيلهم يقينا. إذن فكل من اتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنون هم الصحابة أصلا، هم الصحابة أصلا، المؤمنون المرادون بهذه الآية هم الصحابة رضوان الله عليهم، ومن تبعهم فهو تبع لهم. ومن لم يتبعهم فقد شاق الرسول صلى الله عليه وسلم واستحق صلي جهنم في الآخرة، وهو ما دل عليه الحديث، ويؤيده ما جاء في حديث العرباض ابن سارية في قوله: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا الخيار والصفوة في معرفة الكتاب والسنة ولزومهما، وأيضا في معرفة الحكمة وموازينها. والمراد بالحكمة موازين الاجتهاد وقواعده الصحيحة، فهم كانوا أعرف بالحكمة وموازينها، وسبيلهم هو جماع هذه الأصول الجامعة للدين علما وعملا وتفهما وتجربة وضبطا. وأخطر فتنة يعيشها المسلمون اليوم ما هي؟ فتنة الافتراق والضلال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأنه سيكون هناك 73 فرقة أو دين أو منهج سيعيشه أو ستعيش هذه الملل أو هذه المناهج في عقول المسلمين. وكل واحدة من هذه الفرق تزعم أنها تمثل الكتاب والسنة وأنها وارثة الدين الحق. طيب، الخروج من هذا الخلاف، الخروج من هذا الخلاف يعتبر أمانة في عنق كل مسلم، وواجب لا يجوز له التفريط فيه. لماذا؟ لأن مناط الهداية والاجتماع والنجاة كما دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة، لأن في ذلك مناط الهداية والاجتماع والنجاة كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. والسبيل للخروج من هذا الخلاف والافتراق هو ما دل عليه الحديث، ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. وقول في حديث العرباض المتقدم ذكره، فهذا هو المنهج الذي أمر به صلى الله عليه وسلم أمته عند وقوع الاختلاف والتفرق، فهو المنهج السليم، وهو التمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين واجتناب المحدثات التي جاءت بعد زمنهم وخالفت سنتهم. ونعود الآن لإكمال شرح المسألة. فالله عز وجل أكذب أهل الكتاب بزعمهم أن الجنة لن يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى بقوله هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، واعتبر ذلك من أمانيهم وأحلامهم، وطالبهم بالبينة وبالحجة على زعمهم، وأن لهم ذلك لا يستطيعون. وبين سبحانه أن دخول الجنة يتوقف على أمرين، ما هما؟ هما المذكوران في الآية التالية في هذه المسألة، وهذان الأمران هما إخلاص العمل لله وحده، وأن يكون صوابا موافقا للشريعة، وذلك بقوله سبحانه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه يعني إخلاص العمل، والإحسان هو متابعة الشريعة. وهذه الخصلة موجودة في اليهود والنصارى والمشركين، وقد سبق بيان ذلك. والدليل على صدق الإخلاص ومتابعة الشريعة هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عالج الإسلام أمر هذه الدعوة وذلك بأمور، منها ما بينه صلى الله عليه وسلم من صفات الفرقة الناجية التي تقدم ذكرها، والذي يدل عليه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباع نهج السلف الصالح، وأيضا نهيه عز وجل عن تزكية النفس وعن ادعاء العصمة بقوله عز وجل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فتزكية النفس أو الطائفة أو الجماعة ليس من سيما أهل الإيمان والصلاح، فالإنسان لا يدعي العصمة لنفسه ولا يزكي نفسه ولا يعتقد أنه هو الذي وحده على الحق. وهذه الصفة مع الأسف لا زالت موجودة إلى يومنا هذا، فكل من أهل البدع وطوائف الضلال تزعم أنها هي الفرقة المنصورة وهي الطائفة الناجية. فالروافض مثلا والمعتزلة والأشاعرة والخوارج يزعمون ذلك لمذاهبهم الباطلة، وكثير مما يعرف بالجماعات الإسلامية ترى أن الحق منحصر فيها لا يعدوها، وأن غيرها ليس على هدى. لأجل ذلك نجد كل جماعة تزدر الأخرى، بل ربما ناصبتها العداء، ولربما بدعتها، وكل هذا ناتج من الجهل أو الهوى أو البغض. ولا شك أن في بعض هذه الجماعات بدع وانحرافات وضلال، وقد وما يقال عنها صحيح، لكن أيضا قد تكون بعض الأفراد أو يكون بعض الجماعات ليس فيها شيء من ذلك، ومع هذا تنقسم وبعضها يتعصب لبعض، وتكثر بينها مثل هذه الاتهامات والنزاعات، وكل هذا من الفتنة ومن الضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الهداية والتوفيق للصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ناخذ واحد او اثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: بعض الناس يشكك في صحة حديث الافتراق، فهل لهذا الكلام من صحة، وما الرد عليه؟ هذا الحديث قد ثبتت صحته، وقد رواه جمع من أهل العلم بالسنة، وأثبتوا صحته من طرق متعددة، فالحديث لا يرقى الشك إلى صحته، أو إلى تشكيك في صحته، لا يرقى الظن أو يحصل شك في صحة هذا الحديث لثبوته بطرق متعددة، أكثرها صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: هذا موجود طبعا في كتب أهل العلم الذين حرروا هذا الأمر وقاموا بدراسة هذا الحديث وبينوا صحته. نعم. يقول السائل: ذكرتم أنه من يفعل فعلا مكفرا لا يكفر حتى نقيم الحجة عليه، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولكن كيف نفرق بين هذا وبين الشيء المعلوم من الدين بالضرورة، أي لا يحتاج إلى إقامة حجة؟ نعم، الإنسان إذا أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فيعتبر كافرا، يعني قال قد قال كفرا، لكن الحكم عليه بالكفر يكون بعد سؤاله ومعرفة ما الذي جعله يقول هذا القول أو يفعل هذا الفعل. نعم. يقول السائل: بالرغم أن دين المشركين باطل، نرى كثيرا من الدعاة يطلقون عليه كلمة دين، نرجو توضيح ذلك. كيف؟ أعد. يقول السائل: بالرغم أن دين المشركين باطل، نرى كثيرا من الدعاة يطلقون عليه كلمة دين. كلمة دين تطلق حتى على الدين الباطل، ما كان له أن يأخذ أخاه في دين الملك، يعني في شريعته وفي نظامه وفي حكمه، فالدين يطلق، اليهودية يطلق عليها دين، والنصرانية يطلق عليها دين، والبوذية يطلق عليها عقيدة وملة ونحلة، لكن اختص تسمية الدين بما يدين به الإنسان ويعتقده ويؤمن به، فيمكن أن نسمي الدين الباطل دينا وهو دين باطل. نعم. يقول السائل: هل يلزم من الطائفة المنصورة أو الجماعة أن تكون واحدة في كل العالم، أم هنالك تعدد في هذه الجماعة؟ مثل ما قال النووي، هذه الجماعة لا يلزم أن تكون في مكان واحد، ولا أن تكون على شكل طائفة أو جماعة مجتمعة، فيكون منها المحدثون والمفسرون والدعاة والمجاهدون، وتكون أفرادا في بلد، وتكون جماعة في بلد، وتكون طائفة في بلد آخر، فلا يلزمها أن تكون في بلد واحد ولا أن تكون على شكل جماعة، بل قد يكون أفراد منها في بلاد متعددة، مفسرون، محدثون، آمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، مجاهدون، إلى آخره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بالأمس تكلمنا على 4 مسائل من 31 إلى نهاية 34، وجاء في المسألة الثالثة 30 في المسألة الثالثة 30 أن من صفة أهل الجاهلية إنكار ما أقروا به من دينهم، وقلنا إن هذا يدل على التناقض، وقلنا إن المقصود بهذا من هم؟ كفار قريش. وهل شارك كفار قريش غيرهم من الجاهليين؟ الجواب بماذا؟ بالإيجاب أو بالنفي؟ بالإيجاب، أيضا شاركهم غيرهم من اليهود والنصارى. وأيضا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه الخصلة بأمور، منها أولا اللوم الشديد بمن ينكر، نعم، ما آمن به، وبيان عقوبته يوم القيامة. والأمر الثاني وكذلك الحكم بالخلود في النار لمن مات على ذلك. وأيضا نعم بيان عقوبته في الدنيا، وهي القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وفي المسألة 34 قلنا أن هناك علامات بارزة للفرقة الناجية، منها اتباع، نعم، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: مثل ما أنا عليه اليوم. وأيضا اتباع منهج الصحابة رضي الله عنه، لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن الصحابة هم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل. اليوم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه الله تعالى وإياه: المسألة 35 التعبد بكشف العورات، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة. الآن التعبد بكشف العورات، هذه الخصلة خاصة بالأميين من قريش، وقد يشاركهم فيها أيضا بعض الأمم الوثنية. فقد كان العرب غير قريش لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي كانت عليهم. ما هو السبب؟ يزعمون أن ذلك تورعا عن الطواف بثياب يعصون الله سبحانه وتعالى فيها، فهم أرادوا أن يتنزهوا عن شيء فوقعوا فيما هو شر منه. فالطواف في الثياب التي يعصى بها الله سبحانه وتعالى أيسر من الطواف والإنسان مكشوف العورة، فهم تركوا ذلك زعما منهم أن الطواف في في ثياب قد عصي الله فيها أمر لا يجوز. وكانت قريش تلزم من يقدم إلى الحرم أن يخلع ثيابه، فإن وجد أحد يكريه أي يؤجره ثيابه استأجرها، أو يعيره استعارها ولبسها ثم طاف، وإذا لم يجد أحدا فماذا يفعل؟ يطوف عريانا، ويرون ذلك عبادة. والنساء كالرجال في ذلك، فالمرأة تخلع جميع ملابسها إلا درعا مخللا تطوف به، وأحيانا تخلع ملابسها كاملة وتطوف في الليل أو في المساء. والآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيها رد على المشركين فيما زعموه أن الله قد أمرهم بذلك، وأن هذا هو دين آبائهم، فقد قال ابن جرير وابن كثير إن معنى قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بذلك، أن معنى هذه الآية الطواف بالبيت عراه، فإذا قيل لهم لما تفعلون ذلك قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بذلك، فدل ذلك على وجود هذه الخصلة فيهم. وقد أكذبهم الله عز وجل في زعمهم هذا، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم للرد عليهم قل يا محمد إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي بقبائح الأفعال ومساوئها، أتقولون على الله ما لا تعلمون، أي أتستندون إلى ما لا تعلمون صحته، فالله لم يأمرهم بذلك، ولم يتلقه آباءهم عن دين صحيح أو عن نبي جاء به عن الله سبحانه وتعالى كما يزعمون أنهم على دين إبراهيم. ومما يدل على وجود هذه الخصلة فيهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج في السنة التي كانت قبل حجة الوداع، وأمره بأن ينادي في الناس ألا يحج بعد هذه السنة مشرك ولا يطوف في البيت عريان، دليل على وجود هذه الصفة وأن العرب كانوا يمارسونها. وأنهم كانوا يمارسون هذه الصفة بدافع العبادة، أو يظنون أن في ذلك تعبدا لله سبحانه وتعالى. وقد خالف الإسلام هدي الجاهلية في ذلك بأمور، منها أولا أمره سبحانه وتعالى بوجوب ستر العورات، فالله قد أمر بذلك بقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة هنا ستر العورة كما فسر ذلك ابن عباس. وأيضا نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن ينظر الرجل إلى عورة المرأة إلى عورة الرجل، أو أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، وكذلك المرأة إلى عورة المرأة، وأيضا نهيه صلى الله عليه وسلم أن يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، أو أن تفعل المرأة ذلك مع المرأة أيضا. وأيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي الرجل عريانا، وذلك لما ورد في الحديث أن رجلا كان يحمل حجرا وكان عليه رداء أو عليه إزار خفيف فسقط ولم يتمكن من أخذه ولبسه لعدم تمكنه من وضع الحجر قبل أن يصل إلى موضعه، فمشى عريانا ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فأخبره أنه لم يتمكن من إلقاء الحجر قبل الوصول إلى المكان المخصص له، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي عاريا. فهذه النصوص من القرآن والسنة تدلنا على عدم جواز كشف العورة، وأن ما كان يصنعه الجاهليون. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها